هنا واشنطن. أعزائي المستمعين، مساء الخير. موعدكم الآن مع ضياء بخيت في نادي الجاز الأمريكي، دائما مع الجديد في عالم الجاز الحديث هنا في الولايات المتحدة في أمسيات الاثنين والخميس. في النادي الليلة أعزائي نستمع إلى مقطوعتين من عازف البيانو الأمريكي جون تيش، وهو أيضا أحد مقدمي البرامج على شبكة التلفزيون الأمريكية CBS في حارة ذكريات الحان زمان كالمعتاد. الليلة روائع النغم من وودي هيرمانز بيج باند. نبدأ أولا بنادي الجاز، المقطوعة الأولى على بيانو جون تيش عنوانها مفتاح الحب، The Key for Love. Thank you. The Key for Lava ومفتاح الحب، مقطوعة جميلة جدا من جون تيش في نادي الجاز، مقطوعة من ألبومه الصادر بعنوان مونتري نايتس أو ليالي مونتري. ومونتري أعزائي المستمعين هي جزيرة جميلة جدا في كاليفورنيا وجوها رائع طوال العام. مرة أخرى أعزائي المستمعين مع جون تيش ومقطوعة من ألبوم Garden City، وهنا يقصد بالطبع Garden City الأمريكية وليست المصرية. المقطوعة عنوانها الفالس The Waltz. عازف البيانو والمذيع الأمريكي جون تيش في مقطوعة رائعة بعنوان الفالس من ألبوم Garden City الذي حقق شعبية كبيرة جدا هنا في الولايات المتحدة، وتذاع مقطوعاته في مئات من محطات الجاز المنتشرة في القارة الأمريكية. الآن أعزائي ندخل حارة ذكريات، وفيها الليلة واحدة من أجمل المقطوعات القديمة التي عزفتها فرقة وودي هيرمانز بيج باند. المقطوعة هي رقصة عنوانها كونغا. Shake your body, baby, to the conga. Shake your body, baby. ذكريات ونستمع فيها إلى عازف الساكس والكلارينيت والمغني الراحل وودي هيرمان وفرقته من مقطوعة بعنوان كانغا، وهي رقصة أمريكية معروفة. المقطوعة من ألبوم ذكريات الصادر عام 1986 في الذكرى السنوية 50 لهذه الفرقة الشهيرة بقيادة وودي هيرمان. أحبائي، حتى لقائنا الجديد إن شاء الله. هذا ضياء بخيت أحييكم من واشنطن، وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. هنا واشنطن صوت أمريكا. سيدتي وسادتي، بعد نصف دقيقة من الآن نقدم إلى حضراتكم العناوين البارزة في أنباء اليوم، ويلي ذلك مباشرة حلقة جديدة في برنامج نادي الجاز الأمريكي الذي نستعرض فيه الجديد في عالم موسيقى الجاز، وننتقل بعد ذلك إلى مراجعة لدرس آخر من دروس اللغة الإنجليزية، وفي الختام نقدم لكم موجزا ختاميا لآخر تطورات الأنباء العالمية. أما الآن فنلقي نظرة مقربة على العناوين البارزة في أنباء اليوم. قال رئيس منظمة التحرير الفلسطيني ياسر عرفات إنه سيجعل مقره في قطاع غزة بدلا من أريحة. قال مسؤول من شمال اليمن إن قوات حكومته دخلت مدينة المكلا وهي قاعدة رئيسية لجنوب اليمن الانفصالي. أفريت السلطات السودانية عن رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي من السجن بعد أن أمضى فيه 13 يوما فيما يتعلق بمؤامرة لقلب نظام الحكم في السودان. أشاد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران بتحول جنوب أفريقيا إلى الديمقراطية خلال أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم غربي لتلك البلاد منذ انتهاء الفصل العنصري. تحتفل الولايات المتحدة بعيد استقلالها، وفي هذا اليوم يلعب فريقها القومي لكرة القدم أكبر مباراة له على الإطلاق مع فريق البرازيل، وانتهت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مباراة بين فريقي هولندا وإيرلندا، وكانت نتيجة المباراة هدفين ضد لا شيء.